الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام، وإنما يعمل بثمانية شروط. اسمع يا ولدي، أولا النوع الثاني مما يعمل عمل الفعل هو المصدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا دفع الله الناس يدفع الله الناس. تعالوا نعربه. يدفع فعل مضارع مرفوع لتجرد من النصب والجازم علامة رفع الضمة الظاهرة. لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. الناس مفعول به. احنا هنسألهم يدفع الفعل ده ماذا عملت؟ قال انا رفعت الفاعل ونصبت المفعول. هل فهمتم؟ ده اسمه عندنا عامل. دفع ده مصدر. ايه الفرق بين المصدر وبين فعل؟ المصدر هو التصريف الثالث للفعل، دفع ادفع دفع، وهو يدل على حدث ليس له زمن. واضح يا اولاد؟ لما يقول الاستاذ جلس، فكلمة جلس تدل على شيئين، على حدث وعلى زمن. حدث اللي هو الجلوس، والزمن اللي هو فيما مضى. واضح يا شباب؟ فكلمة دفع تدل على حدث ليس لها زمن. هذا الفرق بين الفعل وبين المصدر. طيب المصدر ده يعمل عمل فعل، فيرفع الفاعل وينصب المفعول. النزة مين نصبك؟ ناس. يقول دفع، زي ما النصب ده نصبه يدفع. تقول الله انت بتقول يرفع الفاعل، ده الفاعل مجرور اهو. اقول هو مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، فالمصدر اضيف لفاعله. المصدر اضيف لفاعله. اذا يا اولادي المصدر يعمل عمل فعله اهو. النوع الثاني رفع الفعل ونصب المفعول، فلفظ الجلالة المصدر اضيف لفاعله، يبقى هو مرفوع مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، والناس مفعول به. اذا المصدر يعمل عمل فعل، لكن بشروط ان يصح ان يصح ان يحل محله ان والفعل او ما والفعل. نقول قولك اعجبني ضربك زيدا ويعجبني، يبقى اعجبني كلمه اعجبني معناها دلت على الماضي. اعجبني خد بالك اهو، ضربك زيدا يعجبني، ها ضربك زيدا. المثال اللي بعد كده، ها المثال اللي بعد كده ايه؟ يعجبني ضربك زيدا الان، يعجبني ضربك زيدا الان. اعجب فعل ماضي مبني على الفتح، والنون تسمى نون الوقايه لانها تقي الفعل من الكسر، ويا المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. ضربه ده فاعل وده مصدر. ضربه مضاف والكاف مضاف اليه زي دفع الله كده، وزاد مفعول به زي الناس بالضبط كده. سمعنا يا اولاد ولا لا؟ طيب شوف المصدر ده اللي هو التصريف الثالث، ضرب يضرب ضرب. فضرب عملت عمل الفعل وهو يضرب ده، رفعت الفاعل ونصبت في المفعول. هذا الفاعل اهو اللي هو الكاف، ده ضمير مبني في محل جر عشان مجهول بالاضافه لكن هو في محل رفع يعني، زائد مفعول به منصوب. ممكن ده يحل محله ان والفعل. اقول اعجبني ان ضربت، ان ضربت زيدا. طالما اعجبني غير يعجبني، اعجب فعل ماضي صح ولا لا؟ طيب يبقى ان ضربت، يبقى ان ضربت، ان مع ضربت دي اسمها ان مصدريه يعني تؤول مع الفعل بمصدر، كقوله تعالى وان تصوموا يعني صيامكم خير. فالمصدر يعمل عمل فعل بس بشرط ان يحل محله ان والفعل، بس في مسألتين، اذا قصد به المضي او قصد به الاستقبال. يعجبني ضربك زيدا غدا، يبقى نفس الاعراب، يعجبه فعل مضارع والنون الوقاية والياء مفعول. طيب ضربه فاعل وهو مصدر، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، المصدر اضيف لفاعله، زيد مفعول به. التقدير يعجبني ان تضرب، ان تضرب يعني في المستقبل. طيب لما اقول يعجبني ضربك زيدا الآن، يبقى لما جيتش أن أجيب ما، يبقى ما دي اسمها ما المصدرية، يعني كما قلت إيه يعجبني ما صنعت، يعني يعجبني صنيعك. ففي عندنا ما مصدرية وفي أن مصدرية. فاسم المصدر يعمل عمل فعل بشرط أن يحل محله أن والفعل في حالتين، إذا كان للماضي أو للمستقبل، ويحل محله ما والفعل إذا كان للحال. هل فهمتم؟ هذا هو الشرط الأول من شروط إعمال المصدر عمل الفعل. ولذلك لما نقرأ قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس، معناها ولولا أن يدفع الله الناس، يبقى نحذف دفع ونجيب مكانها أن يدفع، هذه يبقى حل محله أن والفعل. هات الشرط الثاني. الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني. اسمع كده، أعجبني، خد بالك، أو ضريبك أو ضريبك زيدا، هذا لا يجوز، لأنه ضرب أقول ضريب ده مصغر، والتصغير وزنه على وزن فعيل، زي رجل أقول رجي، أفعيعل زي دريهم، أو فعيعيل مثل مصيبيح. والغرض من التصغير إما التقليل مثل دريهمات، وإما التحقير مثل شويعر تصغير شاعر، أو رجيل تصغير رجل، وإما التحبب مثل كلمة أنيس، تنداد التحبب ليس التصغير ولا التقليل. فإذا كان مصغرا لا يعمل، إذا كان مصغرا لا يعمل، لا يعني لا يعمل عمل فعل. جلالة الثالث، أن لا يكون مضمرا، فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح. طيب انت هاد من خلاص، خليك قول يا ابن المثال، قول يا ابن المثال، قلت ضربي زيد ها زي ضربي زيدا صح حسن، ايوه، وهو عمرا قبيح. طبعا ضربي ده مستدعي مرفوع بضمه مقدره على ما قبل اي المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف سبب، وضرب مضاف هي المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، زيد مفعول به، يعني المصدر نصب مفعوله، وهو حسن، وهو يعود على مين؟ ياد رد انت هو يبقى هنا المصدر عاد عليه بالضمير لا يعمل. فإذا كان المصدر مضمرا يعني ضمير لا يعمل. هل فهمتم؟ ضربي زاد الحسن وهو يعني الضرب، عمرا لا يجوز، فلا يجوز، يعني ما يقولش وهو عمرا، يعني وهو ضربي عمرا أصلاه، يعني وهو يعني ضربي، هنا لا يجوز أن ينصب عمرا. لماذا؟ لأنه ضمير، يبقى المصدر إذا كان ضميرا لا يعمل. يلا هاتش اللي بعده، المحدود لم يقول ضربتك ضربة ضربة، فهمت ولا لا؟ ده اللي بيسموه اسمه مرة، فهمت ولا لا؟ فعجبني ضربتك زيدا، ضربتك المصدر هنا محدود يعني ضربة واحدة لا يجوز. فإذا كان المصدر محدودا ها يعني ضربة واحدة لا يجوز، يعني ضربة ضربتين ضربات، يعني إذا كان محددا بعدد يعني لا يجوز أن يعمل. يلا يا ابنها، ألا يكون موصوفا، وأجاز إيه؟ طيب وبعدين ها؟ ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا. طيب إحنا قلنا كم حكم الأحكام المصدر يا أولاد؟ أربعة صح؟ وده النوع الإيه؟ والخامس الثاني؟ ألا يكون موصوفا قبل العمل. شوف اقرأ المثال ها؟ أعجبني ضربك ضربك الشديد زيدا، أين نفعل بها أولادي؟ طيب وأين العامل ها؟ ضرب، مش كده ولا لا؟ أصل الكلام أعجبني ضربك زيدا، أصل الكلام كده، مش كده ولا لا؟ طيب هو يقول ألا يكون موصوفا قبل العمل. طيب ضربك عملت النصب في زيد، لكن قبل أن تعمل النصب في هذا المفعول كان الضرب نفسه وصف، فأصبح ده صفة وده موصوف. فالمصدر أصبح موصوف بالشدة، هذا لا يجوز. يعني إذا وصف قبل أن يعمل، لأنه إيه قبل أن يعمل؟ لأنه نصب المفعول، قبل أن ينصب المفعول وصف، لا يجوز. فإذا قلت أعجبني ضربك الشديد زيدا، هذا لا يجوز في كلام العرب. السبب عدم إعمال المصدر لأنه وصف قبل أن يعمل، وصف يعني جد بعده صفة اللي هي الشديد، قبل أن يعمل، قبل أن ينصب المفعول. هل هذا واضح؟ تعالوا نعرف يا أولاد، نعرفه. أعجب فعل ماضي، النون نون الوقاية تقل فعل من الكسر، والياء مفعول. طيب ضرب فاعل وهو مصدر يعمل عمل فعل، ضرب مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر، المصدر أضيف لفاعله وزيد مفعول به، هذا صح، ده يجوز. المثال الثاني، أعجبني ضربك الشديد، أشد صفة لمين؟ فالمصدر وصف يعني جد بعده صفة، قبل أن يعمل يعني قبل أن يصل المفعول فينصبه. خلاص يا أولادي؟ لا يجوز. ليه؟ لإذا لا يجوز الفصل بين المصدر ومفعوله بصفة، فهمت ولا لا؟ ما يجوز يعني. يبقى هنا الصفة دي اللي وقعت منعت من العمل، الصفة اللي جاءت بعد المصدر منعته من العمل، لأنه هو أصلا ضعيف، لأنه هو يعمل عمل الفعل، مش كده ولا ولا؟ يعني هو محمول، يعني هو فرع عن الفعل في العمل، فضعف عن العمل، لم يستطع أن يصل إلى المفعول بعد أن وصف، يعني بعد أن فصل بينه وبين المفعول بفاصل وهو صفة يعني. هل فهمتم؟ لأنه هو ضعيف، لأنه إيه ضعيف؟ لأنه ليس أصليا، هو بيقول ما يعمل عمل الفعل، فهمت ولا لا؟ يعني الأصل في العمل هو الفعل، واضح أولادي؟ طيب كمل. ما قلنا المثال ده غلط، ما ينفعش. يقول لك فلا يجوز أن تقول، فلا يجوز يا ما يجوز. ما لسه سيدنا الله الشيخ أحمد هو يقول لك فلا يقال، يعني الكلام ده غلط أصلا. هتقولي يعرب إيه؟ يقول لك الكلام ده أصلا غلط، يعني لا يجوز أن تقول، لا يجوز أن تقول أعجبني ضربك الشديد زيدا، لا يجوز أن تقول، يعني الكلام ده أصلا لو قلته غلط تقول لي أعربه؟ ما هو غلط، أعربه إزاي؟ فهمت يا ابني؟ هو يقول لك لا يجوز أن يقال، يعني ما ينفعش أقول كده، لا ينفع بس أعربه أنت. طب أعربه إزاي؟ يعني عايز أفهم. الأولان يعمل يا ابني، لكن الثاني لا يعمل، انه ضمير. لما يقول ضربي زيد حسن، خلاص ضربي زيدا حسن، دي يقول لك شغالة، وهو دي مش شغالة. ليه؟ لأنه هو دي عايد على الضرب لا تعمل، طالما أضمرت المصدر لا يعمل. اتفضل يا دكتور. عايزة يا بنتي؟ ايوه ايوه، يعني لا يجوز ان يقال هذا، يعني بقول لك فلا يقال، يعني الكلام ده اصلا لا يقال يعني. يلا يا ابن هات اللي بعده. يلا. الثالث ان لا يكون محذوفا، وبهذا رد على من قال فيما لك وزيدا ان التقدير وملابستك زيدا، وعلى من قال في بسم الله ان التقدير ابتدائي، ابتداء بسم الله ثابت، فحذف المبتدا والخبر، وابقي معمول مبتدئ، وجعلوا من الضروره قوله أن تذكرون إلى الديرين هجرتكم، ومدحكم صلبكم رحمان قربانا، لأنه بتقدير وقولكم يا رحمان قربانا. طيب ما لك وزيدا، اسمع يا شباب، يقول ما لك وزيدا. زيدا اعتبرها بعض النحاة انها مفعول لمصدر محذوف، والتقدير ما لك وملابستك زيدا. ما لك وملابستك، لابس يلابس ملابسة، فملابستك ملابسة أضيفت إلى الفاعل والكاف، وزاد مفعول به زي كلمة ولولا دفع الله الناس. ملابستك زيدا أصبح زيدا مفعول به للمصدر ده، لكن حذف المصدر، حذف المصدر وبقي المعمول. يقول ألا يكون محذوفا، يعني إذا كان محذوفا لا يعمل. ففي هذا المثال بعض النحاة أجازوا إعمال المصدر وهو محذوف، يعني زي بالضبط كده تقريبا للأفهام، لما نقول لك شكرا، كلمة شكرا مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني تقدير أشكرك شكرا. فيجوز، يجوز يعني أن يحذف الفعل ويبقى المفعول موجودا. قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا إيه؟ خيرا، أصلها أنزل ربنا خيرا، صح يا ابن ولا؟ يعني إذن يجوز أن يحذف الفعل ويبقى المفعول موجود، مش كده يا ابن ولا؟ لكن هنا لا يجوز، يعني لا يجوز أن يحذف المصدر ويبقى المفعول موجود. لكن بعض النحاة أجازوا، قال ما لك وزيدا، قالوا إن التقدير ما لك وملابستك زيدا، حذفت الملابسة وبقي زيد منصوب. طيب في بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ده جر ومجرور متعلق بمحذوف، الكوفيون قدروه بفعل، يعني أبدأ بسم الله حسب الفعل أو حسب الحال التي أنت عليها، أو آكل بسم الله، أو أشرب بسم الله، يعني تقدر الفعل. يعني البصريون قدروه مصدر، يعني ابتدائي بسم الله، ابتدائي بسم الله ثابت، أصبح الجر ومجرور متعلق بمصدر محذوف. فقلنا إن الشيخ يقول لا يجوز أن يكون المصدر محذوفا ويعمل. وأما ما قاله الشاعر هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحتكم صلبكم رحمان قربانا، فكلمة قربانا جعلها معمول لقول محذوف، يعني وقولكم يا رحمن قربانا، قولكم قربانا، قولكم قربانا، فجعل قربانا مصدر مفعول به لمصدر محذوف يا قولكم. الشيخ يقول هذا ضرورة شعرية، يعني بالنسبة للبيت هذا ضرورة شعرية، أيما رحمن يا رحمن، يعني أصلها يا رحمن، يعني ده منادى حذفت منه أداة النداء، مثل يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا يوسف. فالحكم السادس من أحكام المصدر الذي يعمل عمل فعل ألا يكون محذوفا، فإن كان محذوفا لا يجوز إعماله. هات اللي بعد يا ابني. ألا يكون مفصولا عن معموله، ولهذا رد على من قال فيه يوم سبلت السرائر إنه معمول لرجعه، لأنه قد فصل بينهما بالخبر. أيوة يوم، طيب يوم تبلى السرائر، قل الآية اللي قبلها يا شيخنا، إنه على رجعه لقادر، صلوا على الحبيب. إن حرف ناسخ، الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسمنا، على رجعه جر ومجرور، صح يا أولاد ولا؟ طيب على رجعه، رجعه بحث مصدر، رجع ارجع رجوع، فرجع ده مصدر، المصدر اضيف الى فاعله. طيب يوم، طبعا لقادر ده خبر، ان خبر يا ولادي ان، خلينا اكمل كلامي بس، خلينا اكمل كلامي يا ابني. فقادر خبر إن، وطبعا دخلت اللام في خبر إن للتوكيد، وإن دي خصت يعني من بين أخواتها بدخول لام في الخبر، فهي أم أدوات النص، يعني هي أم أن وكأن ولكن وليت ولعل، لأنها لها ميزة دخول لام في خبرها. قال شيخنا العلام الحريري: وإن بالكثرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. الشاهد إنه رجعيه يبقى على حرف جر، رجعي اسم مجرور وهو مصدر، رجع مضاف والهاء مضاف إليه، وضيف المصدر إلى فاعله يوما، ده ظرف زمان منصوب. هنسأله الأخ اللي كان بيسمي جواب يوم، يقول لك نعم، من نصبك يا ولد؟ يقول هو ده رجعيه، يعني أنت منصوب برجعيه عليك أنا صار له. العلماء قالوا لا، لا يعمل مصدر وهو مفصول، يعني مفصول عن عامل، يعني فصلنا بين العامل اللي هو رجع وبين المعمول اللي هو بقادر، صح ولا لا؟ فإذا فصلنا بينهما زي تماما بالضبط هناك، فخير لما فصلنا بين المعمول وبين المصدر بالصفة، هنا برضو لا يجوز زي ما احنا قلنا في المثال هنا، فهنا لا يجوز، يعني لا يجوزه. إنه على رجعه لقادر يوما. بعض العلماء قال إنه المصدر هو اللي عمل النصب في الظرف، رغم إنه فصلنا بينهما بالخبر، بخبر إنا يعني، قال هذا لا يجوز. يبقى ما نعرفش يوم ده يعني منصوب برجع، لا، إنه على رجعه لقادر. طب يوم ننصبها إزاي؟ يوم ننصبها فعل محذوف، يعني أذكر يوم تبلى السرائر، سمعت ابنه ولا لا؟ أذكر يوم تبلى السرائر، فيبقى ده يوم منصوب بفعل محذوف لكن ليس منصوبا لرجعه. تفضل، كنت عايز تقول ايه؟ رجعي ضمير رجع على المد، ها؟ رجع الراوي، رجعي اي المنهج الى صلب الرجل وسرائب المرء. انه على رجعه، رجع الشيء اللي انت مخلوق منه. مضاف الى الفاعل ام الى المفعول؟ ايا كان اضيف الفاعل المفعول احنا اللي... لا طبعا هنا شوف الفاعل في الغالب ده زي ما اقول ايه، ولولا دفع الله، وزي يعني وزي في ايه ثانيه احنا ذكرونا بيها، لكن ضرب الرقاب هات الفعل عشان تعرف ده فعل او مفعول، رجعوا للفعل. يعني نقول مثلا ضرب الرقاب، اصلها اضربوا الرقاب، هتعرف انت هنا اضيف الى المفعول. طب ولولا دفع الله الناس، اصلها يدفع الله الناس، فحول المصدر الى الفعل هيتضح لك هو وضيف الى الفعل او المفعول. يلا يا شيخ ناتي اللي بعده. ماذا اخذ الذكر بعد نص مع انه داخلا في الوصف خط من الارض وحداه وصلنا لحد يصل بظلم. ايوه انت بتسال يعني ليه فصل دي عندي؟ انت سؤالك ما هو عايز يقول لك يعني إذا كان المصدر لا يستطيع أن يعمل في المعمول إذا كان موصوفا، لأنه فصلنا بين المصدر وبين ال ها بالمعمول، خلاص. ده بالنسبة ل فده فرق بين الصفة وبين ال وبين الخبر، خلاص. الخبر بيعتبر فاصل أجنبي، لكن الصفة بيعتبرها فاصل سببي. انت فاهم يا ابن ولا لا؟ في حاجة اجنبي مش اجنبي يعني مش عربي، لانه لما اقول ايه هناك كلمة الشديد صفة للمصدر، صح؟ فده فاصل سببي يعني لانه مقيد يعني صفة له، انما ده مطلق يعني بسموه اجنبي، اجنبي يعني ليس صفة، ليس من التوابع، لان التوابع تتبع ما قبلها. تفضل يا ابنها. الثامن أن لا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك. وأجاب سهيلي نشوف أن لا يكون مؤخرا عنه عن المعمول، يعني أعجبني، ها أعجبني إيه زيدا، ها ضربك، أصل الكلام أعجبني ضربك زيدا، صح ولا لا؟ قدمنا المعمول على العامل وهذا لا يجوز. يلا ها أتلي بعد. ويقتسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، أحدها المضاف وإعماله أكثر من إعمال، وده احنا شرحناه، يعني المصدر المضاف ده شرحناه، وفي الغالب يبقى مضاف الى الفاعل ولولا دفع الله الناس، وقد يضاف الى مفعول كقوله فضرب الرقاب، وهذا هو الكثير. الثاني ان يعمل منونا كقوله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، اصلها او اطعامه، فده إجابة السؤال الأخ الكريم. المصدر أضيف لفاعله أو إطعامه، يعني أصلها أطعم المسلم يتيما، أطعم الإيه يعني أطعم يعني الغني، أطعم يتيما، إطعامه إطعام المتصدق يعني، فهمت ولا لا؟ فإن إطعامه يبقى إطعام مصدر أضيف إلى فاعله. طيب يتيما، فكلمة إطعام ده منون، وإذا كان منون يبقى يحذف المضاف اليه، يبقى اين المضاف اليه حذف، لان طالما نونت لان لا يمكن الجمع بين المضاف بين التنوين والاضافه، كما قلت لكم كاني تنوين وانت اضافه فحيث تراني لا تحل مكانيه، صح ولا لا؟ وهذا اقيس. طيب يعني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، ده من نوع وحج البيت، حج البيت ده من الاضافه دي، يعني مصدر اضيفه حج البيت. الثاني المنون واعماله من اعمال المضاف، لانه وش بالفعل بالتنكير، او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما تقديره، او ان يطعم في يوم ذي مسغبه يتيما. الثالث المعرف بال واعماله شاذ، اقرا كده اقرا يا ابني. النوع الثالث من الاسماء العامله عمل الفعل، لا لا لا، المعرف بأل، المعرف بأل وإعماله شاذ شاذ قياسا واستعمالا، كقوله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا. طيب يقول الشاعر عجبت من الرزق المسيء، ها ها المسيء، طيب مسيء إلهه، هنا الرزق، الرزق ده معرف بأل، وهذا شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. السبب لأن قلنا المصدر يعمل عمل الفعل، وهل الفعل تدخله أل؟ لأن أل دي من علامات الأسماء، صح ولا لا؟ بالجر والتنوين والندى وأل، صح ولا لا؟ فإحنا قلنا المصدر يعمل عمل الفعل، طب والفعل لا تقترن به أل، فإذا اقترن أل بالمصدر يبقى يعمله شاذ أو نادر. ولذلك يقول الشاعر ضعيف النكاية أعداءه، ضعيف النكاية أعداءه، هذا واضح، أعداءه، أعداءه مفعول به للنكاية، أنكى نكاية، فده مصدر أو اسم مصدر، هو نفس المفعول به، ورغم أنه اقترن بأل نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذا إعمال المصدر يأتي على ثلاثة، إما أن يكون مضافا وهذا كثير، وإما أن يكون منون وهذا يعني إعماله جيد يعني، وأن يكون مقترن بأل وهذا شاذ. قل اسم الفاعل يا ابني. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت والدار كده من الها أصلى الفجر ولبس مصر وحواليها، الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا ثمن وأكثر، لو قلت وصفها لمش حنفسها وكفيها، الله الله.